ثم تغني. من يقرأ لنا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وهدى. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله: فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام، وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له وهو من عوارض الألفاظ، فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها، وأصله الاستيعاب والاتساع. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في كتاب، في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ونذكر بمعنى العنوان. قلنا قواعد الأصول أي هذا كتاب مجرد عن الدلائل كما قال في مقدمته، واقتصر مؤلفه على القواعد، ذكر القاعدة بلا دليل ولا مناقشة ولا اعتراض ولا جواب على هذا الاعتراض، وإنما هو قواعد أصولية فقط. هذه القواعد الأصولية وزعها على فصول مرتبة، فصار اسم العنوان إيش؟ قواعد الأصول ومعاقد الفصول. الفصول جمع فصل، ومعاقد معقد من العقدة، فهي عقد متصلة، كل فصل له عقدة وعنوان يندرج تحته مجموعة من القواعد. هذا معنى قواعد الأصول ومعاقد الفصول. والعام كما قرأ أخونا هو الآن من دلالات الألفاظ، والمؤلف تكلم عن اللفظ وقال يندرج تحت هذا اللفظ الحديث عن النص والظاهر والمجمل والمبين، ومما يدل أو مما يندرج تحت دلالات الألفاظ، بل هو ربما يكون من أهم الأبواب، العام. لأنه إذا كان النص يدل على معنى واحد ولا يحتمل آخر، والظاهر يدل على معنيين هو في أحدهما أظهر، والمجمل يدل على عدة معاني لا مزية لأحدهما على الآخر، فالعام إيش؟ يدل على عدة معاني وكلها مقصودة. هذا باختصار الربط بين هذه الأبواب، وكيف أدخل بحث العام في ما يدل عليه اللفظ، بحث العام وما سيأتي بعده من دلالات الألفاظ كيف دخل تحت اللفظ من هذا الباب. ثم نحن عندما نقول دلالات الألفاظ يعني ما دل عليه اللفظ، فقد يدل على النصوصية أو على الظاهرية أو على الإجمال، أو يدل على العموم، أو يدل على الخصوص، أو يدل على الإطلاق، وهكذا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن دل، أنا لماذا قدمت هذه المقدمة؟ لأنك ستقرأ فإن دل، هذه مرتبطة ب لما تكلم عن اللفظ، اللفظ إن دل على كذا فكذا، وإن دل على كذا فكذا. فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا، مش مفهومات أكثر من واحد ولا مزية لأحد مع الآخر. إذا كان مفهومات يعني أمور مفهومة مقصودة أو معروفة لكن لا مزية لأحد على الآخر، إيش يكون؟ مجمل. فإن دل على مفهومات كثيرة ومطلقا كلها مقصودة يعني، فيكون عاما. وهذا هو تعريف المؤلف لأنه ابتدأ به، وأنتم عندكم منهجية في القراءة، عندما تقرؤون في أي كتاب فإن أخبرك بتعريف مباشرة إخبار أو بتقسيم أو بترجيح أو بمسألة عنون لها عفوا، تفهم مباشرة أن هذا ما يراه وهذا ما يرجحه، ثم يعرض لك للأقوال الأخرى وقيل كذا وقد عرف بكذا، لكن أول تعريف يكون ما رجحه واختاره. فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام، هذا هو العام، هذا تعريف العام عند المؤلف. ثم قال وقد حده، والحد هو التعريف، قوم بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له. وهذا بهذا الاقتصار بهذه الألفاظ بدون ألفاظ أخرى كما أنتم تعلمون، هذا عرفه بعض العلماء، ثم لما أتت عليه الاعتراضات رد عليها، لكنه ربما قصد تقليل ألفاظ التعريف. والصحيح أنه يقلل لفظ التعريف إذا كان فيه تقاسيم وأنواع. احذف التقاسيم والأنواع لأن راح تأتي، ستأتي بعد قليل التقاسيم والأنواع. يعني لو مثلا دخل في العام العام المحفوظ والعام المخصوص، وقد يكون عاما محفوظا وعاما مخصوصا، لا داعي له، لأنه سيأتي التعريف والتقسيم بأن بعض العام يكون محفوظا وبعضه يكون مخصوصا أو غير محفوظ، يعني دخله التخصيص، فهذا أحذفه. أما بعض التقييدات التي تخدم التعريف الأولى أن تبقى، فيقال في هذا التعريف اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له في وضع واحد أو في الوضع الأول دفعة واحدة بلا حصر. هنا الآن سنأتي على كل لفظة ونعرفها، بهذا التعريف يسلم من الاعتراضات. وفي الحقيقة أنا حتى يعني أخفف عليكم، إنه ما في تعريف عند الأصوليين خصوصا إذا كانوا من علماء المنطق إلا وسيريدون عليه إيش؟ الاعتراضات. أنا كنت لفترة طويلة جدا أعتقد أن تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية متى يعني بقدر كبير من التقييدات أدخلنا عليه وتكلمنا، وقلت أظن أنه لا يحتمل أن تورد عليه شيئا. فلما قرأت كتاب التحرير لأبي زرع الرازي وهو الاستدراكات على منهاج البيضاوي مجلد واحد وطبع حديث، يعني ما كان موجود، لذلك مثلا فلان ما اطلع عليه أو فلان أورد على التعريف بغير ما نعرف كلنا سبع إشكالات. ولذلك كل تعريف سيأتي عليه، وهذا هنا يريد كلام شيخ الإسلام تيمية بأن الأصوليين بالغوا في الاحترازات وبالغوا في ألفاظ التعريف من هذا الباب. الشاهد قال وحده قوم، وقد حده قوم بأنه اللفظ، طبعا لأنه ما بيجوز أبدا أن يكون العام معنى، لابد أن يكون العام إيش؟ لفظ. ولذلك سمي دلالات الألفاظ، وهو كما سيأتي معنا أن العرب وضعت للعام ألفاظا وحددتها، هذا اللفظ يكون عاما بهذه الطريقة وهذا اللفظ يكون عاما، يعني ليس السياق هو الذي يدل عليه وليس المعنى العام هو الذي يدل عليه أبدا، وإنما اللفظ نفسه يدل على أنه عام. فإذا هو لابد أن يكون لفظا محددا يطلق عليه أنه عام. والمستغرق، وهذا اللفظ كاستغراق، هذا أتى من المعنى اللغوي، ولابد أن يكون هناك ربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فالعام بالمعنى اللغوي هو المستغرق، عمك العطاء يعني استغرقك كلك، صح ولا لا؟ فاللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، طبعا لأنه لابد أن يكون من جنسه، ليس كل لفظ أنت تعرفه عام يشمل كل معنى وكل مفهوم، بل يشمل كل مفهوم من جنسه. يعني لفظ الرجال هل يشمل النساء؟ أبدا، لكن يشمل كل رجل وهذا ما يصلح له. الآن بوضع واحد أو بوضع أول يعني ينبغي أن يكون على الوضع الذي وضعه العرب. الآن أخرجوا بهذا اللفظ من جهة الوضع، أخرجوا المشترك، المشترك وضعته العرب، ثم من استقراء ما قالته العرب عرفنا أن لفظ العين مثلا تطلق على العين الباصرة والعين الجارية والعين اللي هي النقد والعين الجاسوسة، صح؟ فأطلقت على أكثر من معنى. فلماذا لم نسمي العين بأنها عامة تشمل أكثر من معنى؟ لأن هذه الألفاظ محصورة. كيف؟ نطلق أنها عين الباصرة عين كذا عددها محصورة. لكن بالعام غير محصورة. لا، أنت تستطيع أن تقول كل عام أصلا محصور على كل حال. يعني لو قلت لك الرجال، هل الرجال لا يمكن حصرهم مثلا؟ لو قلت لك أعطي الرجال في هذه القاعة وكان معنى نساء، لفظ عام أم لا؟ فتعطي جميع الرجال وهو محصور أم لا؟ محصور. لكن اللفظ نفسه دل على شمول جميع الرجال. الآن عندما نقول نحن العين تطلق على أكثر من معنى، لكن في الواقع لما العرب اجتمعوا فيما بينهم وسموا العين الجارية عينا، ما قصدوا إلا هذه. لما قالوا العين قصدوا هذه، وقصدوا العين الباصرة، وقصدوا العين لي بمعنى النقد. فهي من جهة الوضع أول ما وضعوه كلفظ وضعوه على شيء معين، ثم نحن بالاستقراء دلنا هذا الاستقراء على أنها قد تشمل على حسب السياق، قد تشمل العين قد تدل على العين الباصرة وقد تدل على. فإذا السياق نفسه جعلها محصورة في معنى واحد وضعته العرب، لكن السياق نفسه هل شمل كل العيون، كل المعاني؟ لو جاءت في سياق جملة هل يشمل المعاني الأربعة أو الخمسة، ولا لا يشمل إلا معنى واحد؟ وهذا الذي وضعته العرب. فإذا المشترك خرج من هنا بقولنا بحسب وضع واحد. ثم قال دفعة واحدة، حتى يخرج المطلق، لأنه إذا قلت لك أعطي رجالا فأنت تعطي إيش؟ أو أعطي رجلا، أعطي رجلا درهما. الآن في ذهنك دخل معك كل رجل، لكن في الواقع لو أعطيت واحدا أغنى عن إعطاء الباقين، فأنت لن تعطي إلا رجلا. هذا هو المطلق، لأنه عمومه بدلي وليس شمولي. لكن لو قلت لك أعطي الرجال لابد أن تعطي جميع الرجال، فعمومه شمولي، أما عموم المطلق بدلي. ولذلك لما قلنا دفعة واحدة أخرج المطلق وبقي العام على معناه المحدود. ثم قال دفعة واحدة بلا حصر، لأنك قد تقول أعطي مليون رجل، والمليون هذا محدود أم لا؟ محصور، فإذا ليس عاما. لكن لو قلت لك أعطي الرجال سيشمل المليارات، أو سيشمل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك، أو سيشمل الرجال كلهم الموجودين في نفس القاعدة القاعة. فإذا هذا التعريف أخرج المشترك وأخرج المطلق وأخرج العدد وإن كان العدد كبيرا. فهي ليس المقصود بالعام، هذا الذي يريده المعرفون، ليس المقصود بالعام الكثرة فقط، وإنما الشمول، سواء كان كثيرا أو كان قليلا. يعني لو قدر أن عدد الرجال في الكون خمسة، هذا كثير ولا قليل؟ قليل. فقلت لك أعطي الرجال شملهم أم لا؟ وتقول هذا لفظ عام أم لا؟ ولو قلت لك أعطي عشرة رجال لم يشمل إلا عشرة، ولا يسمى عاما مع أنه أكثر من الخمسة. واضح؟ طيب هذا هو العام. عرفنا الآن وتصورنا ما معنى العام. اقرأ. قال، عفوا، قال وهو من عوارض الألفاظ. وهذه المسألة من مما يشكل على الطلبة كثيرا. فنقول نحن بداية قلت أن هذا دلالات الألفاظ، ولذلك قال من عوارض الألفاظ، يعني متعلق بالألفاظ، كأنه يقول لك العام متعلق بالألفاظ وليس متعلق بالمعاني، متعلق باللفظ وليس متعلق بالمعاني. لكن لماذا استخدم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيكم، الله يجزيك الخير، آمين، وياكم إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور خالد، الله يجزيك الخير، أكرمك الله. لكن لماذا استعمل لفظ عوارض؟ وأنتم تعرفون في اللغة العارض هو إيش؟ الذي يأتي ويذهب، يجيء ويذهب، مثل المرض يسمى عارض، لأنه الأصل في جسم الإنسان أن يكون سليما صحيحا، يعرض عليه المرض، لذلك عرض علي أمر وهو المرض أو الانشغال أو كذا، لأنك الأصل فاضي، الأصل مش مريض، ثم عرض عليك المرض. لكن عند المتكلمين عندما يستخدمون لفظ العوارض أو العارض يقصدون به العارض نفسه، لكن اللازم الذي يأتي ولا يكون من نفس اللفظ. يعني هل كل لفظ في اللغة عام؟ لكن متى ما صار اللفظ عاما فهو لازم فيه، لا يعني العموم لازم في الألفاظ وليس لازما في المعاني. فإذا هو عرض على اللفظ لكنه لازمه، فصار العموم من عوارض الذي يعرض على اللفظ ويلتزمه ولا يعرض على المعاني، ولذا قال هو من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني. نقول جاء الرجال أو أعطى الرجال، فنقصد كل رجل، لأنه كيف تعرف أن هذا عام؟ بإضافة، هل يصلح تصلح العبارة أن تضيف لفظة كل؟ أعطى الرجال هل يصلح؟ وهل فهمت مني أنا أو من استقراء حياتي أنني إذا أتيت بهذه اللفظة أنني أقصد الكل، أعطي كل الرجال؟ نعم، فإذا هذا لفظ عام. لكن إذا قلت عمهم العطاء أو عمهم العطاء أو عمهم المطر، وين الآن العموم هنا؟ أو عمهم مطر، عمهم مطر، وهذا عموم ولا مش عموم؟ لكن عموم لفظي ولا عموم معنوي؟ معنوي، لأنني أتكلم عن شمول المطر لمكة. لكن هل ما وقع على بيتك هو نفس الماء والقدر الذي وقع على بيت جارك؟ أبدا، مش بالضرورة. واللي وقع في هذا الشارع هو نفس الماء الذي وقع في الشارع الآخر؟ أبدا. خصوصا أن لفظ عمهم مطر أو عمهم عطاء أنها ليست لفظة عامة وضعها العرب للعموم، لم يدخل عليها الألف واللام الاستغراقية، لكن فهمت منه العموم. أنت عرفت الآن، عندك يقين أن الماء جاء على مكة كلها، لكن هل استوت البقاع كلها بنفس القدر الماء؟ أبدا. ولذلك الصحيح كما ذكر الآمدي رحمه الله تعالى أنه متفق على أن العموم من عوارض الألفاظ، واختلفوا هل هو من عوارض المعاني مثل هذا. الصحيح أنه ليس من عوارض المعاني ولكنه من عوارض الألفاظ. الشاهد الذي ينبغي أنت أن تعرفه من هذه اللفظة هو أن تعرف أن العموم يرد على اللفظ ولا يرد على المعنى، بس هذا الذي ينبغي أن تحصل عليه من هذه العبارة. واضح؟ قال ولذلك إذا فهمت العموم في المعنى، لما قال فهو حقيقة فيها أي في الألفاظ، مجاز في غيرها أي في المعاني، فحقيقة لأنه بالوضع اللغوي أهل اللغة وضعوه والعرب وضعوا هذا اللفظ للعموم فهو حقيقة فيها، فإن فهم في المعنى فهو مجاز وليس على الحقيقة، يعني على الوضع الثاني وليس على الوضع الأول. نحن عندنا الحقيقة هي الوضع الأول. إذا قلت هذا أسد في الغابة فهمت مباشرة أنه الحيوان المفترس، لأنه على الوضع الأول اللي وضعه العرب، أول ما أطلقوا لفظ الأسد أطلقوه على إيش؟ على الحيوان المفترس. لكن إذا قلت رأيت أسدا يخطب أنت وضعته في وضع ثاني وهو التعبير عن الرجل الشجاع، فأنت هذا وضع ثاني، كل مجاز هو وضع ثاني وكل حقيقة مضافة هي وضع ثاني. يعني الحقيقة الشرعية وضع الثاني لأنه أصل مجاز لكنه صار مستعملا فقط في الشرع. الحقيقة العرفية هو وضع ثاني في الأصل لأنه مجاز لكنه صار مستعملا في العرف وصار هو المتبادر إلى الذهن ولا يتبادر إلى الذهن الوضع الأول، لكنه في الحقيقة الحقيقة هي لها وضع واحد وكل شيء يأتي بعدها هو وضع ثاني، لكن سميناه حقيقة بالإضافة، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة فيزيائية، حقيقة إدارية، فهي ليست حقيقة مطلقة. ولذلك لما جاءوا إلى المجاز ماذا قالوا؟ ومجاز مطلق، لأنه الحقيقة الشرعية هي مجاز مقيد، الحقيقة العرفية هي مجاز مقيد، وهكذا. طيب. قال وأصله الاستيعاب والاتساع، يعني أصله اللغوي، وعرفه أول شيء شرعا بعدين ليبين الارتباط، لأنه ما استخدم الأصوليون لفظة ما إلى علاقة باللغة. وفي كل المصطلحات كل مصطلح أصولي أو شرعي له أصل لغوي، يعني لا يستخدمون لفظة العام ويريدون به الأمر في اللغة، وإنما هو الاستيعاب والشمول والاتساع كما هو معروف في اللغة. طيب. قال رحمه الله وألفاظه خمسة: الاسم المحلى بالألف واللام والمضاف إلى معرفة كعبد زيد. طيب، قال وألفاظه خمسة، أي صيغ العموم خمسة. لن تقول لي طب من وين جابوها صيغ العموم؟ أقول لك طالما أنك عرفت العموم بأنه اللفظ المستغرق، يعني أول شيء لابد يكون لفظ، ثم أدخلت في التعريف أنه تابع للوضع أي للوضع اللغوي، ثم قلت هو من عوارض الألفاظ حقيقة، فإذا العموم عندنا هو لفظ، فلابد أن تأتي العرب وتقول لنا ترى متى ما رأيت هذا اللفظ مستعملا في الشريعة أو في كلام الناس فالمقصود به إيش؟ العموم، وصاحبه لا يريد إلا العموم، وعندنا العموم ألفاظ محددة. ذكر منها ابن قدامة كم؟ خمسة، ولكنها القطيعي ذكر خمسة، وهو تبع في ذلك من؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى، لأنه أكثر ألفاظ هذا الكتاب من ابن قدامة رحمه الله تعالى، هو مختصر منه حقيقة. وقد تقولون كيف هو مختصر منه، نص في المقدمة على أنه اختصره من كتابه الأكبر، هذا أشرنا إليه في المحاضرة الأولى، لكن للتذكير الذي أميل إليه أنا وهذا يصنعه الناس، أن الإمام صفي الدين البغدادي ألف كتاب، الكتاب هذا ألف كتابا اعتمد فيه على ابن قدامة، وهو الكتاب الأصلي الكبير، واعتمد فيه اعتمادا كليا تقريبا على كتاب ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذا يحدث. فلما اختصره ما استطاع أن يخرج من الألفاظ التي وضعها في كتابه، وهي أصلها من من؟ يعني الآن لما اختصر الطوفي الروضة كثير من العبارات موجودة وين؟ في المستصفى، فنستطيع أن نقول أن كتاب مختصر الطوفي هو اختصار للمستصفى مثلا، واختصار البعلي أيضا كأنه اختصار للمستصفى، لكن لا الطوفي ذكر أنه اختصار المستصفى ولا البعلي، وإنما الاثنان ذكروا أنه اختصار للروضة، فنقول هو اختصار للروضة، لا سيما أننا نقول أن ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يكن ناقلا لكلام الغزالي، وإنما كان عاملا فيه مؤثرا، قدم وأخر وغير وحقق مذهب الإمام أحمد وزاد أدلة وحذف أدلة، وخصوصا أن ابن قدامة لم يذكر الغزالي لا من قريب ولا من بعيد، صح؟ وهذا تتساءلون، كل الأئمة يقولون أن الروضة من الغزالي، ولماذا لم يشر أبدا ابن قدامة؟ طبعا ابن قدامة رحمه الله تعالى سلفي عتيق وشديد جدا على الأشاعرة، وله نصوص في ذمهم ذما شديدا. طبعا أتكلم عن الأشاعرة اللي يعني قدموا العقل على النقل، وليس من بعض الأشاعرة الذين يعني اختلف منهجهم فيما بعد. الشاهد أنه كان شديدا، لكنه رأى في الغزالي ما لم يره في غيره، فاختصره ورأى أنه من المصلحة ألا يشر إلى كتاب الغزالي. طيب، قال: وألفاظه خمسة، ولا بد أن يكون له ألفاظ العموم. الاسم المحلى بالألف واللام، طبعا الاستغراقية لا بد أن تحملها على هذا المعنى، لا يجوز المفرد يعني مثلا رجل، الرجل صار عاما، لكن لا بد أن تكون هذه بمقصودك عندك أنت، أن الألف واللام لما تكلمت هي الألف واللام إيش؟ الاستغراقية، وهذا يفهم أيضا من السياق ومن المعنى. أما لو كانت عهدية لا تكون على العموم. نعم. قال: والمضاف إلى معرفة، لأن التعريف يكون بإيش؟ تعريف أي كلمة تكون بإيش؟ بالألف واللام وبالإضافة. فإذا قلت مثلا أعطي الرجل درهما، تعطي كل رجل درهما مثلا، هذا إذا قلنا أن استغراقية. ولو قلت أعطي غلام زيد درهما، فلو عنده عشرة ستعطي العشرة كل واحد منهم درهما، لأن عرف بأنك بالإضافة، وهو أن هذا الغلام لزيد، فكل غلام عند زيد ستعطيه درهما. طيب اقرأ. قال: وأدوات الشرط كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي فيهما، وأين، وأيان في المكان، ومتى في الزمان. نعم. قال: وأدوات الشرط، وابن قدامة رحمه الله تعالى قال: وأسماء الشرط، وهو أفضل، لأن الأدوات يدخل فيها إن شرطية ولا لا؟ إن أداة شرط أم لا؟ لكن هل هي من العموم، من ألفاظ العموم؟ أبدا. ولذلك التعبير بأدوات الشرط خطأ، وإنما كان لابد أن يقول وأسماء الشرط. فالأدوات اللي هي اسمية خرجت الأدوات التي ليست اسمية. قال: كمن في من يعقل، من جاء من الطلاب هذا تستخدمه، أو أعطي من جاء من الطلاب، أي كل واحد جاء من الطلاب. وما فيما لا يعقل، والآيات كثيرة، ولكن تقول مثلا ما عندكم ينفد، أي كل ما عندكم ينفد، وهذا فيما يعقل وفيما لا يعقل. وأي فيهما، أي في ما يعقل وفيما لا يعقل، مثلا أي امرأة نكحت، فكل امرأة يعني، فاستخدمت في العاقل. وأين وأيان في المكان، صحيح أين في المكان، أين الكتاب، تقول تحت الدرج، أو تقول هذا دليل على أنها تحمل على المكان، لكن تقول مثلا اذهب أينما ذهبت أنا، أي إلى كل مكان ذهبت إليه في الأمس. لكن أيان هي للزمان، وتبع في ذلك أيضا هو ابن قدامة رحمه الله تعالى. ابن قدامة أخطأ وجعلها في المكان، وهي لا تكون إلا في الزمان. في أين تقول أينما تكونوا يأتي بكم الله، فأينما تكونوا. وأيان أيان أي أيان أو إيش المثال في الزمان، أيان تبعثون، أي في كل وقت تبعثون فيه. ومتى في الزمان، أيضا متى تذهب إليه أذهب إليه، يعني في أي وقت تذهب إليه أذهب إليه. وكل وجميع تقرأ. قال وكل وجميع. وهذه كل وجميع من أعلى أنواع وألفاظ العموم. نعم. والنكرة في سياق النفي كلا رجل في الدار. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه النكرة في سياق النفي تعم لا رجل في الدار، وقيل أنها لا تعم بدليل أنك تقول لا رجل في الدار بل رجلان، فأنت لا تقصد العموم، لأنك لو قلت، لو كان تقصد العموم لا لا لانتفى الرجلان والثلاثة والأربعة والخمسة، لكن قلت أنت لا رجل في الدار بل رجلان. طبعا هذا الإيراد والاعتراض غير صحيح. لماذا؟ لأننا نحن نقول أنها تعم فيما لو لم يأتي هذه القرينة، لم تأتي هذه القرينة اللفظية، هي لما جاءت هذه القرينة بل رجلان دل على أن قوله لا رجل لم يعم، لكن لو جاء اللفظ بدون هذه القرينة اللفظية، جاء لا رجل في الدار بس، فتدل على إيش؟ على العموم، يعني لا رجل أبدا في الدار، وهذا هو الصحيح. من جهة الوضع نعم عام، ومن جهة أن الحال دل على القرينة، الحال دلت على أن المقصود به هذا المعهود الذي تعرفونه الإمام الذي لا يوجد غيره، لكن نفس اللفظة لما استخدمت في هذا الموضع دلت على العموم، دلت على العموم أم لا؟ لكن لأنني أنا وأنت وكل واحد منا يعرف أنه لا يوجد إلا شمس واحدة دلت على الخصوص. منها مثلا تدمر كل شيء، كل نحن قلنا أنها أعلى شيء في العموم، لكن العقل دلنا على أنها لم تدمر السماوات، والحس دلنا على أنها لم تدمر السماوات والأرض، لأننا ننظر، صح ولا لا؟ طيب. قال البستي الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. صحيح. الآن ما زال في ألفاظ العموم، ألفاظ العموم قلنا المفرد المعرف بأل، صح؟ والمفرد هذا يكون جمعا ويكون مفردا، يعني الرجال مفردة ولا مركبة؟ مفردة من جهة التركيب. فالرجال مفردة ولا مركبة؟ مفردة. ورجل مفردة، يعني ما ركبت مع غيرها، ما قلنا رجل الدار ولا قلنا رجال المدرسة، رجال ورجل كلاهما مفرد. إذا جاءت ألف واللام الاستغراقية صارت عاما، صارت هذه الكلمة لفظة عامة. طيب إذا كان الرجل اللي هو واحد إذا أضفت إليه الألف واللام صار عاما، طب الرجال اللي نفس اللفظة تدل على كثير، يعني لفظها وصورتها تدل على إيش؟ على الجمع، يعني أكثر من واحد، فإذا أضفت إليها الألف واللام يعني صار وجمع الجمع، يعني أنت تجمع الآن المتعدد، أنت تعم المتعدد. لفظة رجال تدل على ثلاثة فما فوق، أليس كذلك؟ أقل الجمع ثلاثة مثلا قلنا تدل على ثلاثة فما فوق إلى مليون، فإذا وضعت لها الألف واللام صار عاما كاملا. ولذلك قال البستي اللي هو الإمام الخطابي صاحب معالم السنن، البستي من بست والخطابي نسبة إلى عمر بن الخطاب، فهو له نسب بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والغريب أنه كنت أقرأ لمحقق أيضا محقق هذا الكتاب كثيرا، وليس فيه طبعة جيدة، حتى هذه تحتاج إلى تصحيح أخطاء المطبعية، ولكن نفس التحقيق هو أفضل تحقيق، لكن فيه أخطاء مطبعية، ومع هذا يحتاج فيه أخطاء أيضا في التحقيق، تحتاج إلى مراجعة مع المخطوطة، هي ما فيه إلا مخطوطة واحدة والباقي فروع. لكن بعض المحققين لما جاء إلى البستي قال هو من علماء اللغة عبد العزيز بن كذا، من علماء اللغة، وما عرف أنه يتكلم عن الخطابي. لأنك أنت إذا قلت أنه من علماء اللغة طب حط لي وين قال. لكن الخطاب نفسه هذا قاله في شرح سنن أبي داود. فهذه لفظته الكامل، الكامل في العموم الجمع، الكامل في العموم الجمع. فإذا الكامل مبتدأ والجمع خبر، يعني الكامل اللفظ الكامل هو الجمع. لماذا؟ لأنه بحد ذاته إيش؟ يشمل أكثر من واحد. ثم أدخلت عليه الألف واللام فعم الكثير، فهو أكمل ألفاظ العموم. واضح؟ خصوصا أن الكل، كل والجميع، كل وجميع هي مؤكدات فيما لو لم تعرف، هذا الأصل فيها يعني جميعا، إلا إذا عرفت فالمعنى يدل على الكل. قال الكامل في العموم الجمع، يعني كأنه عرض عليك، عرض لك الألفاظ وصيغ العموم، ثم قال لك أكمل هذه الألفاظ هو إيش؟ الجمع المعرف بالألف واللام. لماذا؟ قال لوجود صورته ومعنى. أما صورته إيش؟ كونه جمع، وأما معنى فهو كون العرب وضعته للجمع. قال والباقي قاصر لوجوده في معنى لا صورة، في المعنى الذي وضعته العرب لا في صورته. يعني رجل في صورته بحد ذاته لفظه لا يدل على الكثير، لكن لما دخلت عليه الألف واللام دل على الكثير، بخلاف رجال ففي صورته ولفظه دليل دلالة على الكثرة، ثم دخلت عليه الألف واللام فصار كاملا في الجمع وكاملا في العموم. واضحة؟ طيب الآن خلص انتهى وقرر ما يريد أن يتكلم عنه. وإن كنا نحن، ولو قرأتم في كتب الأصول لرأيتم مثلا الاستفهام الإنكاري ما من إله، لا الاستفهام الإنكاري وألفاظ كثيرة ذكرها العلماء هي من ألفاظ العموم وليست قاصرة على صياغ خمسة. نعم. قال وأنكره الله سبحانه وتعالى، قال عفوا وإن أحد من المشركين استجارك، أي كل أحد من المشركين استجارك، وهذا شرط، والنكرة في السياق الشرط عمت، ولذلك العموم كثير. طيب قال وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام وقوم في الواحد المعرف خاص. نعم، يعني في كل لفظة دخل عليها الألف واللام الأصل قلنا أنها تعم، بعضهم أنكره وإنكاره هذا غير صحيح. نعم، لأنه ماذا يقول؟ هو يقول أن هذا قد يدل على الجنس. مثلا لو قلت لبست الثوب، ثوب لفظة صح ومفردة، أدخل عليها الألف واللام شو إيش بتصير؟ الثوب. قلت أنت لبست الثوب، هل معنى ذلك أنك لبست كل ثوب؟ لا، ولا لبست ثوبا واحدا؟ فإذا وجه إنكاره صار واضح. لكن نقول له ألم يدل الحال على أنك لم تلبس إلا ثوبا واحدا؟ فإذا الحال خصص وبين المقصود، ولكن نحن كلامنا عن إيش؟ فيما لو لم تأتي قرينة وتدل على المقصود فيبقى اللفظ على عمومه. واضحة؟ ألف المثال أهدية ولا فيه؟ ألف المثال أهدية؟ لا الثوب. لا لو ما هو على قصدك أنت، ما قصدت أنت العهدية، لأنه العهدية معنى ذلك أنك ذكرت لي الثوب سابقا وأنا أعرفه، لكن لا أنت ما ذكرت لي ثوب، أنت قلت لبست الثوب، يعني كل ثوب ممكن يدخل، لكن الحال دل على إيش؟ المقصود منه أنه ثوب معين أو ثوب مخصوص. نعم. قال وقوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارقة. نعم، يعني قوم أنكروا في كل لفظة مفردة دخلت عليه الألف واللام سواء كان جمعا أو مفردة، ومنهم من أنكره فقط في إيش؟ في اللفظة المفردة التي ليست هي جمع. قال وقوم في الواحد مثل سارق سارقة، إذا دخلت عليها الألف واللام قالوا هذا ليس من العموم. نعم. أيوة نعم، هذا هو المقصود. طيب قال وبعض متأخرين نحات في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة، مثل ما قلت لكم لا رجل في الدار بل رجلا، فإذا أردت أن تنفي نفي قطع أدخل عليها من ما من إله إلا الله. ورد عليه طيب قوله تعالى لا إله إلا الله تدل على العموم، وما اضطرت أنك تحط من. نعم، ولذلك الرد عليهم الأصل في هذا إن السياق والذي يدل، طالما أنك ذكرت بل رجلان فأنت أكيد ما قصدت النفي، لكن لما ما ذكرت بل رجلان أو بل ثلاثة رجال دل على العموم. قال وأقل الجمع ثلاثة. نعم، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان. نعم، والمخاطب. نعم، هذه مسألة أقل الجمع إيش؟ نحن قلنا أنه فيه من ألفاظ العموم الجمع، فأتت هذه المسألة أقل الجمع كم؟ لأن هذه يترتب عليها مسألة، أقل الجمع كم؟ ثلاثة أو اثنين؟ جمهور العلماء على أن أقل الجمع ثلاثة، فإذا خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، صح ولا لا؟ ولذلك دل على أن أقل الجمع ثلاثة، لا سيما أيضا أن العرب فرقت بين الواحد والاثنين والثلاثة، فجعلت الاثنين مثنى وجعلت الثلاثة جمع وجعلت الواحد مفرد، فهذا دليل أيضا على أن من الثلاثة وفوق هذا هو الجمع. مما استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جعل الاثنان جماعة، والمقصود في الصلاة يعني الاثنان جماعة، وهذا صريح صراحة أن الاثنان جمع، كيف الرد عليه؟ جماعة في الصلاة إيش بمعنى؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحكم الشرعي، الحكم الشرعي إذا صلى الاثنان فحكمهم حكم الجماعة، بل هذا دليل عليهم، لأنه لو كانت الاثنين جماعة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم الثلاثة جماعة لأن هذا شيء معروف، لكن كأنه قال لهم قد ترسخ عندكم أيها العرب أن الاثنين ليست جماعة، فأنا أقول لكم عند الله هي إيش؟ جماعة، وإن لم تكن عندكم جماعة، فهي دليل عليهم وليست دليلا لهم. واضح؟ طيب أكبر. قال والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقا. فإذا هذا كم قول؟ ثلاثة. وهذه مسألة، وهو المتكلم أو المخاطب غيره الذي يخاطب غيره يأتي بألفاظ، صح؟ فستحاسبه على دلالات ألفاظه، فإذا خاطبك بلفظ عام هل يدخل هو في لفظ العام ولا لا؟ هذه المسألة، هل يدخل هو في اللفظ العام أم لا يدخل؟ الصحيح أنه يدخل في اللفظ العام، وهذا هو مذهب جمهور الأئمة وهو مذهب الحنابلة، خالف أبو الخطاب الكلوذاني في التمهيد، لكنه لم خاطبهم في خالفهم في إيش؟ في الأمر، فيما لو أمر المخاطب غيره، فيما لو أمر المخاطب غيره بلفظ عام هل يدخل؟ هو قال كل ما يتكلم به المخاطب سواء كان إنشاء أو خبرا ما لم يكن أمرا يدخل هو فيه، ما لم يكن أمرا فقط، لأنه حقيقة الأمر الاستعلاء، فهو يستعلي على نفسه ويستعلي على غيره لكن لا يستعلي على نفسه، ولذلك أخرج ما لو تكلم المخاطب بأمر فلا يدخل هو فيه ويكون غيره هو المقصود. طب هل معنى ذلك أن أبو الخطاب لا يرى دخول المخاطب؟ يراه، لكن من باب آخر أدخله بالقياس أو بأمر الشارع إذا كان الرسول هو المخاطب، فهو لما الشارع أوحى إليه دخل، ثم أمرهم فلا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر لأنه لا يستعلي على نفسه. لكن لو أنت أمرتنا في أمر تدخل أنت فيه، فعند أبو الخطاب إيش؟ أنت دخلت بالقياس علينا ونحن دخلنا بلفظك. عرفت كيف؟ بهذه الطريقة. بعض الشراح لما أتى على هذه اللفظة فهم منها إيش؟ هكذا قرأها، ومنعه أبو الخطاب في هذا الأمر. ما معنى في هذا في العام يعني، فصار مطلقا، وهذا غير صحيح. أبو الخطاب فقط يخالف في الأمر دون الخبر ودون باقي أنواع الإنشاءات، لا فقط في الأمر. وعلته أن المخاطب لا يستعلي على نفسه، ولذلك لو قلنا أنه في هذا الأمر ليس هناك معنى لقول وقوم مطلقة، لأنه صارت الأقوال هكذا. المخاطب يدخل في عموم قوله مطلقا إلا عند الخطاب في الأمر، والقول الثالث، هذا القول الثاني، والقول الثالث لا يدخل مطلقا سواء كان إنشاء أو كان خبر، يعني سواء كانت اللفظة إنشائية أو كانت لفظة خبرية، أو العبارة إنشائية أو العبارة خبرية. بهذا المعنى يستقيم التقسيم. وبشرح بعض الشراح بأنه أبو الخطاب قال في هذا الأمر وما تعلق، يعني في هذا الأمر يعني في العموم، هذا كلام غير صحيح، فتنبهوا له. هذه مسألة أخرى الآن، هو أمر الأمر، الأمر بالأمر هل يدخل فيه الأمر أم لا؟ والصحيح أنه يدخل ما لم تدل القرينة على خروجه. فالآن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بغض البصر، فنقول قد يأمرهم، قد يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه، فيكون الواجب عليه التبليغ في أمر هو سنة. يعني كيف خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم السنن؟ بأمر الله سبحانه وتعالى بالتبليغ، فهو على النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول واجب في التبليغ، في المقام الثاني اللي هو علينا نحن قد يكون بالنسبة لنا سنة. لكن لو مثلا قلنا قال الشارع مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، قال مر أولادك بالصلاة، الصغار يعني اللي ما وجبت عليهم الصلاة، فيكون هذا الرجل الأمر عليه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وهو عاقل ومكلف، والآمر هو مشرع أو دليل التشريع، فالأمر على الوالد واجب. ولذلك كل أب وكل أم مأمورة بأمر الولد بالصلاة، لكن إذا ما صلى الولد هل يأثم الولد؟ لا يأثم. واضح؟ ومنها مثلا يدخل فيها وبهذا أدخلوها العلماء، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، وهذه لها. بالعكس، هذا دليل لمن قال بدخول العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أنا. وين الشاهد؟ أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ العموم، حتى أدخلوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فأكد قال ولا أنا كمان. لا لا، الآن انسى انضمام أدلة أخرى، نحن نريد الآن نتعامل مع هذا اللفظ. النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة، يعني العمل نفسه لن يدخلكم الجنة. ففهم الصحابة إيش؟ العموم، ولذلك قال ولا أنت يا رسول الله، فأكد لهم فهمهم وقال ولا أنا. لو كان على زعم من قال بأنه لا يدخل المخاطب في عمومه، كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما بالكم أنتم عرب وتعرفون أن المخاطب لا يدخل، لكن لا، أقرهم على هذا وقال فهمكم صحيح، وأكد لهم هذا وقال لهم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم لا تستطيع أن تقول أنه لا، حتى النبي بعدين أخبر بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن الأصل أنه ولا واحد في الكون يدخل إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يجبر الله سبحانه وتعالى على شيء، وما من شيء في الكون وفي الجنة وفي النار إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، معنا 6 دقائق بس ونقف إن شاء الله. قال ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين. يعني كنت أظن أننا سننتهي من العام اليوم، بس هل ترون أنني أبالغ في الشرح ولا أخفف شوي؟ يعني في أشياء أكيد واضحة عندكم أنا، ولا ما رأيكم؟ بهذه الطريقة؟ طيب اقرأ. قال ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر والقاضي، وهي قول الحنفية، والأخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا، اختارها أبو الخطاب وعن الشافعية كالمذهبين، وعن الحنفية إن سمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا فكالثاني. نعم. طيب، هذه المسألة أحيانا يعنونون لها وجوب العمل بالعام، وأحيانا يعنونون لها وجوب اعتقاد العام. تفضل. وجوب اعتقاد العام. والصحيح أنه يجوز هذا ويجوز هذا. يعني إذا قلت يجوز اعتقاد العام قبل البحث جاز، ويجوز العمل بالعام واعتقاده قبل البحث جاز، لأنه الاعتقاد يعقبه إيش؟ العمل. فعنوان المسألة هل يجب اعتقاد العام قبل البحث صحيح ولا إشكال فيه، لأنك إذا اعتقدت العموم فلا بد أن تعمل. نعم. وهو أنك تسمع، وهذا لا ينطبق إلا على العالم المحيط بنصوص الشريعة وما دلت عليه، وليس كل واحد. يعني العام لو قرأ في أي كتاب لفظ عام لا يجوز له أن يعتقد عمومه ويفعل، بل لابد أن يسأل، لأن هذا من الجهل الذي يقع فيه. أما العالم الذي أحاط بنصوص الشريعة وهو يبحث الآن وينظر، فالواجب عليه أنه متى ما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل، طالما أنه لم يتذكر ولم يعرف من معرفته لنصوص الشريعة ومعرفته لمقاصدها ومصالحها. لأنه أحيانا قد لا يحفظ النصوص، لكن يعلم أنه ممكن أن يكون هذا اللفظ محمولا على عمومه، أو يسمع اللفظ العام فيعلم يقينا لمعرفته بقواعد الشريعة العامة وبمقاصدها أنه لا يمكن أن يكون على عمومه. ولذلك هذه المسألة مطروحة ولا تعلق، يعني لا يتعلق بها إلا العالم. أما العامي والجاهل فإنه لا يجوز أن يعتقد العموم مباشرة وأن يعمل به حتى يسأل. هذه هي صورة المسألة، والأقوال فيها على ما سمعتم. جمهور أهل العلم على وجوب اعتقاد العام وقبل البحث عن المخصص. قال والأخرى، لأنه في إحدى الروايتين، وإحدى الروايتين هذه هي مذهب العلماء، إحدى الروايتين اختارها أبو بكر والقاضي وهي قول الحنفية ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد ووجوب العمل، والأخرى أي الرواية الأخرى لا، بل إذا سمعت لفظا أو قرأت لفظا عاما تتوقف ولا تعمل هذا العموم، لأنه قد يكون مخصوصا وغير محفوظ. حتى يبحث فلا يجد مخصصا، يعني حتى يغلب على ظنه أنه لا يجد مخصصا، يعني ليس المقصود حتى يصل درجة اليقين، لا، يعني القول الثاني كأنهم يقولون لا تظنوا أنه نحن لابد أن يبحث حتى يبلغ اليقين، لا، لو غلب على ظنه أنه لا يوجد المخصص معنى ذلك لا يوجد، لأنه الشريعة ليست غامضة لهذه الدرجة. عرفت؟ قال اختارها أبو الخطاب من الحنابلة، وعن الشافعية كالمذهبين كالروايتين، منهم من قال وهذا أكثر الشافعية يقولون على مذهب الجمهور إنه يعمل ويعتقد وإن لم يبحث، وبعضهم قال بالبحث. قال وعن الحنفية إن سمع منه على وجه تعليم الحكم، يعني لأنه هم ربطوها بتأخير البيان عن وقت الحاجة. الآن أنت أمام النبي عليه الصلاة والسلام فسمعت منه لفظا عاما، فالواجب إيش؟ اعتقاد العموم، لأنه لو كان مخصوصا لبين لك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيك لفظا عاما فتعتقده عاما وتعمل على أساس أنه عام، ثم هو النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنه مخصوص، فهذا من تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن سمعه منه على وجه التعليم فكالأول، إيش؟ أنه لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تعلم يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطاني هذا اللفظ العام ولم يخصصه أنه يريد مني أن الاعتقاد العموم، ويريد مني أن أعمل على وفق اعتقاد العموم. لكن لو سمعه من غيره لا، روح ابحث. وفي الظاهر أن هذا القول قول، لكن هذه المسألة ليست مطروحة من جهة السماع. الآن وين السماع؟ ما في سماع. هذه المطروحة الآن بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنك سمعت لفظا عاما، فالراجح هو اعتقاد العموم، وهذا عند العالم الذي أحاط بمدارك الشريعة وأحاط بمقاصدها وبمصالحها، ويعلم أن هذا العموم مقصود في الشريعة، قد يكون مقصودا. أما بعض العمومات يعلمها العالم مباشرة أنه لا يمكن أن تكون عامة، فهذا يبحث عن مخصص لأنه شك في الأمر. قال فكالثاني، وهذا مذهب الحنفية، وقلنا أن الراجح ومذهب الجمهور ووجوب اعتقاد العام وبناء عليه وجوب العمل به، فإن ورد التخصيص بعد ذلك والمسألة لم تكن واضحة فلا إثم عليه. لكن لو كانت المسألة واضحة أنها المراد منها الخصوص كان يجب عليه أن يبحث، لكنه هو قصر. لكن نحن أساس المسألة أنه يجب اعتقاد العموم والعمل وفق هذا الاعتقاد. واضحة المسألة؟ ثم نكمل إن شاء الله في المجلس الآخر. ليش لابد أن يكون عالم يعني؟ وهذا أغلب هذا الجاهل يعني. لا لا أبدا. النظر في نصوص الشريعة لا يكون إلا من قبل العلماء. فتصور مثلا يأتي عامي ويقرأ في كتاب فيرى حديثا دلالته عام، وكل عالم يعرف أنه مخصوص. مثلا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقال الأرض عامة سواء كانت نجسة أو طاهرة، ما رأيك لو هذا فهمه العامي؟ أو يجوز الصلاة في المقبرة، ويجوز الصلاة في مرابض الإبل، ويجوز الصلاة في كل، وحملها على عمومه بناء على هذا اللفظ، ما رأيك؟ تقول لا، لكن لأنه عامي وأخذه على العموم فهو آثم، لأنه كان ينبغي عليه أن يسأل. العالم إذا قرأ هذا الحديث مباشرة يعلم أن هذا العام ليس محفوظا وأنه مخصوص، لكن غيره غير هذا اللفظ قد يعلم من اطلاعه على نصوص الشريعة وكذا أنه لابد أن يكون مخصوص. لأن أنا أعلم أن الشريعة لا من النظر يعني فيها لا تأخذ مثل هذا الموضوع على العموم، واضح؟ ولذلك هذه المسألة مطروحة في العام في العالم وليست في العامي. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.